الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من لم يرى الفخذين عورة وقال هي السوأتان فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا أن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، ستر العورة. إذن فما هي العورة التي يجب سترها؟ ما حدودها بالنسبة للرجل والمرأة؟ وثانيا، بماذا يسترها؟ كل هذا سيأتي إن شاء الله. نعم. باب من لم يرى الفخذين عورة وقال هي السوأتان فقط. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه، استأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه. فلما قاموا قلت: يا رسول الله، استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك. فقال: يا عائشة، ألا أستحي من رجل؟ والله إن الملائكة لتستحي منه. رواه أحمد. وروى أحمد هذه القصة من حديث حفصة بنحو ذلك ولفظه: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوضع ثوبه بين فخذيه وفيه، فلما استأذن عثمان تجلل بثوبه. نعم، هذا الحديث أو هذان الحديثان فيهما متقدم لنا أن العورة عند الجمهور، عورة الرجل عند الجمهور، ما بين السرة إلى الركبة، هذا تقدم، وهذا قول جمهور أهل العلم. ومنهم من العلماء من يرى أن العورة هي السوأتان، يعني القبل والدبر فقط، وأما الفخذان فليسا بعورة. استدلوا بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يكشف عن فخذه بحضرة أصحابه، فلو كان الفخذ عورة لما كشفه عند أصحابه، عند أبي بكر وعمر وعائشة وغيرهم. هذا دليل على أن الفخذ ليس من العورة. ولما استأذن عثمان رضي الله عنه غطى صلى الله عليه وسلم فخذه، استغربت عائشة رضي الله عنها تخصيص عثمان بهذا دون غيره. فلما خرجوا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: لماذا صنع هذا مع عثمان دون غيره؟ فأخبرها صلى الله عليه وسلم أن عثمان له خاصية، وهي أن الملائكة، قال: والله إن الملائكة لتستحي منه. له خاصية خصه الله بها، هي الجلالة والمكانة عند الله سبحانه وتعالى وعند ملائكته. حتى إن الملائكة تستحي من عثمان رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استحيا منه، فهذا من باب الحياء لا من باب أن الفخ العورة، وإنما ستره صلى الله عليه وسلم من باب الحياء. وفيه فضيلة لعثمان رضي الله عنه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه، رواه أحمد والبخاري. وقال حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط. نعم، حديث أن الفخذ ليس بعورة صح سندا، وحديث أنه يغطى وأنه يستر هذا أحوط، هذا أحوط. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين الجواز لصنيعه هذا، فعل هذا لأجل أن يبين الجواز، وإن كان ستر الفخذ أحوط وأفضل. نعم. باب بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة. نعم. عن أبي هل تدخل على القول بأن العورة من السرة إلى الركبة؟ فهل تدخل السرة في العورة وتدخل الركبة في العورة من باب دخول الحد في المحدود والغاية في المغية أو لا؟ خلاف بين العلماء، منهم من قال إنهما من العورة وداخلان في العورة، ومنهم من قال هما خارج العورة فهما حدان خارج العورة. نعم. باب بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيهما قد انكشف عن ركبتيه أو ركبته، فلما دخل عثمان غطاها، رواه البخاري. هذا كالحديث الذي سبق أنه صلى الله عليه وسلم كان كاشفا لركبته في المجلس، فلما دخل عثمان رضي الله عنه غطاها. وكونه كاشفا لركبته دليل على أنها ليست من العورة، وإنما غطاها بدخول عثمان حياء من عثمان رضي الله عنه. نعم. وعن عمير بن إسحاق قال كنت مع الحسن بن علي فلقينا أبو هريرة فقال أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل، فقال بقميصه فقبل سرته، رواه أحمد. الحديث الذي قبل هذا في الركبة وأنها تظهر وليست في عورة، وهذا في السرة، فإن أبا هريرة رضي الله عنه لما لقي الحسين بن علي رضي الله عنه أو الحسن على اختلاف الرواية طلب منه أن يكشف له عن المكان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله منه، لأنه حب الرسول صلى الله عليه وسلم وريحانته، فكشف له عن سرته فقبلها اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه فضل الحسين والحسن رضي الله عنهما، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبهما، وفيه أن السرة ليست عورة، إذ لو كانت عورة لما قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كشفها لأبي هريرة لما طلب منه ذلك. هذا دليل على أن السرة ليست عورة، كما دل الحديث الذي قبله على أن الركبة ليست عورة، والخلاف معروف في هذا. ورجح الشوكاني في شرحه أن الركبة والسرة من العورة، نعم، وأنهما داخلان فيها، نعم. وعن عبد الله بن عمرو قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع وعقب من عقب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس، قد حسر عن ركبتيه، فقال: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم يقول: انظروا إلى عبادي قد صلوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. رواه ابن ماجه. نعم، وهذا أيضا يدل على أن الركبة ليست من العورة، وذلك أن الصحابة صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، فخرج من خرج بعد الصلاة وعقب من عقب، يعني جلس ينتظر العشاء. تعقيب معناه أن يجلس الإنسان ينتظر الصلاة القادمة، وهذا فيه فضل عظيم. انتظار الصلاة بعد الصلاة كما في الحديث مما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، انتظار الصلاة بعد الصلاة، لأن يصلي ويجلس في المسجد ينتظر الصلاة القادمة، فيه فضل عظيم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء مسرعا حفزه النفس من شدة السرعة، يعني ثار نفسه صلى الله عليه وسلم من شدة السرعة، فرحا بما يحمله من الخبر لأصحابه. أخبرهم أن الله يباهي بهم ملائكته في أنهم جلسوا ينتظرون الصلاة، هذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى، وأن الله يباهي بأهله الملائكة، فدل هذا على فضيلة انتظار الصلاة بعد الصلاة، ودل على حب الرسول صلى الله عليه وسلم الخير لأمته، ودل على ما أراده المؤلف رحمه الله من أن الركبة ليست بعورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء كاشفا عن ركبتيه، فلو كانتا عورة لما كشفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقصود من الحديث، نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، فسلم. وذكر الحديث رواه أحمد والبخاري، والحجة منه أنه أقره على كشف الركبة ولم ينكره عليه. نعم، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه إذ جاء أبو بكر رضي الله عنه مسرعا كاشفا عن ركبتيه، وهذا محل الشاهد، كاشفا عن ركبتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل أبو بكر في هذه الحالة، قال: أما صاحبكم فقد غامر، يعني خاصم، حصل بينه وبين أحد خصومة أغضبته. والحديث له قصة، هو أن أبا بكر جادل عمر رضي الله عنه في شيء، تجادل في شيء وحصل بينهما مشادة كحالة المتجادلين، فجاء أبو ندم أبو بكر وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليعتذر من الرسول عما حصل ويبدي أنه هو الذي أثار عمر رضي الله عنه الخصومة. هذا حاصل القصة. لكن الشاهد من الحديث أن أبا بكر كشف ركبتيه لما أقبل، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل على أن الركبتين ليستا من العورة. هذا محل الشاهد. نعم. باب أن المرأة الحرة عورة إلا وجهها وكفيها. هذا ما سبق بالنسبة للرجل، أن عورته ما بين السرة إلى الركبة، أو أن عورته السوأتان فقط والفخذان ليستا بعورة، أو أن العورة السوأتان والفخذان وأما الركبتان ليستا بعورة، أو أن العورة ما بين السرة والركبة وأن السرة والركبة عورة، وأن السرة ليست بعورة، أن السرة ليست بعورة كما مر في حديث الحسين، قصة الحسين. يعني أربعة أقوال أو خمسة في هذا، وانتهينا من هذا. ولا شك أن الأحوط أن السرة والركبة من العورة، تدخلان في العورة، هذا هو الأحوط. نعم. وانتقل الآن إلى بيان عورة المرأة. المرأة كلها عورة، كلها عورة عند الرجال. المرأة لها عورة في الصلاة، وعورة عند الرجال الذين ليسوا من محارمها. فعورتها في الصلاة كلها عورة إلا وجهها، إذا لم يكن عندها رجال غير محارم فكلها عورة إلا وجهها، تكشفه في الصلاة. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. أما عورتها عند الرجال وإذا خرجت أو كان عندها رجال غير محارم فكلها عورة، كلها عورة، لا يظهر منها شيء أمامهم. والآن كما تسمعون وتقرؤون، المستغربين الذين يريدون أن يغربوا المرأة ويغربوا المجتمع يقولون المرأة مثل الرجل، لا تفترق عن الرجل، هذا ظلم للمرأة وهذا إقصاء للمرأة وهذا وهذا. فهم يريدون أن تكون المرأة المسلمة مثل المرأة الكافرة، مثل المرأة الغربية. والله فرق بين المسلم والكافر، هم لا يفرقون بين الكافر والمسلم، ولا بين المسلمة والكافرة. فهم ينادون الآن بتعرية المرأة وسفورها وكسر الحواجز بينها وبين الرجال، ينادون بهذا، ولكن الله سيخيب آمالهم ويبطل أعمالهم. فإن دين الإسلام هو الغالب، ومن يغالبه فهو المغلوب، نعم. باب أن المرأة الحرة عورة إلا وجهها وكفيها. الحرة، أما الأمة المملوكة فهي مثل الرجل، عورتها ما بين السرة إلى الركبة، لكن الحرة كما ذكرنا لكم. نعم. باب أن المرأة الحرة عورة إلا وجهها وكفيها، يعني في الصلاة، أما عند الرجال فكلها عورة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائي. الحديث هذا في الصحيحين، رواه الخمسة أصحاب السنن والإمام البخاري، يعني الصحيح صحيح البخاري، كلها عورة إلا وجهها، يعني في الصلاة. لا يقبل الله، الحديث لا يقبل الله صلاة حائض، يعني من بلغت سن المحيض، المراد بالحائض من بلغت سن المحيض، ولا يراد به من نزل عليها الحيض، فإن التي نزل عليها الحيض ليس عليها صلاة. والرسول يقول لا يقبل الله صلاة، دل على أنها غير من نزل عليها الحيض، وإنما هي التي بلغت سن الحيض إلا بخمار، والخمار ما تغطي به المرأة رأسها. قال تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والخمر جمع خمار، وهو ما تغطي به المرأة رأسها. فدل هذا الحديث على أن من بلغت من النساء وجب عليها أن تغطي رأسها في الصلاة. نعم. وأن الله لا يقبل صلاتها بدون ذلك، يعني تكون صلاتها باطلة إذا لم تغطي رأسها في الصلاة. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، رواه أبو داود. المرأة الأفضل أن تصلي بخمسة أثواب، خمسة أثواب، في ثوب وخمار وإزار ولفافة فوق ذلك، لفافة فوق ذلك، إزار وقميص وخمار ولفافتين، يكون خمسة. هذا هو الأفضل للمرأة في الصلاة، هذا هو الأفضل للمرأة في الصلاة. وإذا صلت بثوب واحد جاز، بشرط أن يستر قدميها. تقدم أنه يجب عليها ستر رأسها، وهذا يدل على أنها أيضا تستر قدميها، فتكون المرأة بالصلاة ساترة لرأسها وساترة لبقية جسمها، وأن تغطي قدميها، وأما وجهها فتكشفه إذا لم يكن عندها رجال. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أسماء، وعن أم سلمة، أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: ليس عليها إزار، بدرع وهو الثوب، الخمار على الرأس. نعم. أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، رواه أبو داود. إذا كان الدرع سابغا يعني ضافيا، تغطي ظهور قدميها، فدل على أن القدمين عورة في صلاة المرأة، أن القدمين عورة في صلاة المرأة فلا تظهرهما، سواء كان عندها أحد أو لم يكن عندها أحد. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذا تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. رواه النسائي والترمذي وصححه، ورواه أحمد، ولفظه أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألنه عن الذيل فقال: اجعلنه شبرا. فقلنا: إن شبرا لا يستر من عورة. فقال: اجعلنه ذراعا. نعم. هذا الحديث يدل على أن الإسبال حرام بالنسبة للرجال، الإسبال بالنسبة للرجال حرام، وهو ما نزل عن الكعبين، هذا هو الإسبال، ما نزل عن الكعبين من الإزار والثوب والبشت وكل ملبوس للرجل لا ينزل عن الكعبين، فما نزل فهو في النار، بمعنى أن الله يعذبه النار، فدل على تحريم الإسبال بالنسبة للرجال، وعلى أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الرسول توعد عليه بالنار فهو كبيرة من كبائر الذنوب. يستثنى من ذلك النساء لأنهن بحاجة إلى الستر، فلا بأس أن يكون ثوب المرأة نازلا، يكون ثوب المرأة نازلا يستر عقبيها، الحديث الذي مر يستر قدميها، وهذا يستر عقبيها، فترخيه، هذا إسبال لكنه جائز وواجب على المرأة، ترخيه قدر شبر من خلفها. قالوا: الشبر ما يكفي، يظهر عقبها. قال: ذراع ولا يزدنا على ذلك. فدل هذا على أن العقب، عقب المرأة مثل قدمها، أنه عورة في الصلاة لا بد أن تغطيه. وكذلك إذا خرجت من البيت فهو عورة إذا رآه الرجال. نعم. باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة إلا إذا وجد ما يستر العورة وحدها. نعم. الرجل في الصلاة، رجل في الصلاة إما أن يصلي بثوب قميص، وإما أن يصلي بإزار وردة، إزار على أسفله وردة على أعلاه، وإما أن يصلي بقطعة واحدة، ثوب واحد، قطعة واحدة غير مخيطة، قطعة غير مخيطة، فهذه إن كانت كبيرة فإنه يشتمل بها على كتفيه وجميع بدنه في الصلاة، وإن كانت صغيرة فإنه يأتزر بها يجعلها إزارا، فإذا الرجل له حالات في السترة في الصلاة أو في اللباس في الصلاة، اللباس في الصلاة إما أن يصلي بثوب وإما أن يصلي بإزار ورداء وإما أن يصلي بقطعة واحدة إن كانت كبيرة يشتمل بها على جميع جسمه ويلفها على جميع جسمه، وإن كانت صغيرة فإنه يعتزر بها وبذلك تصح صلاته لأنه ساتر لعورته. وفي الحالة الأخيرة الاتزار الإمام أحمد لا يكفي عنده هذا، يقول لا بد أن يكون على عاتقه شيء لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، والعاتق هو ما بين الكتف والعنق، هذا العاتق ما بين الكتف والعنق يجعل من إزاره شيئا على عاتقه لهذا الحديث، عنده أن هذا واجب، والجمهور على أن هذا مستحب وليس بواجب أنه ساتر لعورته. هذا هو حاصل الكلام في قضية لباس الرجل في الصلاة. أما لباس المرأة في الصلاة هذا عرفناه فيما سبق، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة سماها لباس المرأة في الصلاة. نعم. باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة إلا إذا وجب الحجاب ولباس المرأة في الصلاة مطبوعة مفردة وموجودة مع المجموعة. نعم. باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة إلا إذا وجد ما يستر العورة وحدها، عن أبي هريرة رضي الله عنه. النهي عن تجريد الكتفين في الصلاة يعني كشف الكتفين في الصلاة إلا إذا لم يجد إلا إزارا صغيرا فإنه يتزر به ولو لم يستر كتفيها واحد كتفيه، أما إذا كان عنده ما يستر الكتف مع الإزار فإنه عند أحمد يجب عليه ذلك. والمحرمون الآن يعني لجهلهم يطرحون الرداء ويصلي ما عليه إلا الإزار مكشوف الكتفين والصدر والبطن، هذا نقص الذي ينبغي له أن يجعل الرداء على كتفيه وعلى صدره وظهره، أن هذا أجمل لهيئته. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. الثوب الواحد يعني قطعة واحدة يتزر بها إذا كانت صغيرة لكن يجعل على عاتقه منها شيء، الله أعلم، لأجل أن تثبت ولا تسقط. أما إن كانت القطعة كبيرة فيلفها على جسمه وتستره. نعم. لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، رواه البخاري ومسلم لكن قال عاتقيه بدل عاتقه، يعني فيكون مستور الكتفين وعلى الأقل يكون ساتر لكتف واحد على الأقل. نعم. فستر الكتفين هذا أحوط وأجمل، وإلا يستر كتفا واحدا. نعم. ولأحمد اللفظان ليس على عاتقه منه شيء، رواه البخاري ومسلم لكن قال عاتقيه، ولأحمد اللفظان على عاتقه، ورد عند أحمد روايتان، رواية على عاتقه ورواية على عاتقيه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بطرفيه، رواه البخاري وأحمد وأبو داود وزاد. من صلى في ثوب واحد قطعة واحدة فليخالف بين طرفيه، يعني يلفه على نفسه ولا يجعله مفتوحا، لأن هذا يكشف عورته. نعم. من صلى في ثوب واحد فليخالف بطرفيه، رواه البخاري وأحمد وأبو داود وزاد على عاتقيه. أي نعم، على يخالف بين طرفيه على عاتقيه. نعم. وعن جابر، يعني يرد طرف على كتفه الأيسر وطرف على كتفه الأيمن، فيكون مخالفا لطرفيه على كتفيه. نعم. وعن جابر بن عبد الله الحديث، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بطرفيه، رواه البخاري وأحمد وأبو داود وزاد على عاتقيه. وزاد أبو داود: وليخالف بين طرفيه على عاتقيه. نعم. وعن هذا أستر له وأجمل له. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به. نعم، إذا كان الثوب الواحد القطعة الواحدة واسعة وكبيرة التحف بها على جميع جسمك، وخالف بين طرفيها كما سبق على كتفيك، وإن كانت القطعة صغيرة تتزر بها على حقويك. نعم. إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. نعم. متفق عليه، ولفظه لأحمد. يعني إذا كانت القطعة كبيرة فإنك تلتحف بها على كتفيك وعلى جميع جسمك، وإن كانت القطعة صغيرة تجعلها إزارا تستر ما بين السرة والركبة. نعم. وفي لفظ له آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما اتسع الثوب فتعاطف به على منكبيك ثم صل. نعم. وإذا ضاق عن ذلك. نعم. إذا ما اتسع الثوب فتعاطف به. إذا ما اتسع الثوب، ما زائدة، والأصل إذا اتسع الثوب ليست نافية، لا تتوهمون أنها نافية، لا، هي زائدة في هذا الموضع. إذا ما اتسع الثوب يعني كان واسعا كما في الحديث الذي قبله، فالتحف به يعني لفه عليك مخالفا بين طرفيه على كتفيك، وإذا كان ضيقا فاتزر به. نعم. أعد. وفي لفظ له آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما اتسع الثوب فتعاطف به على منكبيك ثم صل. نعم. وإذا ضاق عن ذلك فشد به حقويك ثم صل من غير رداء. نعم. وإذا كانت القطعة صغيرة فإنك تجعلها إزارا تشدها على حقويك، والحقوين تثنية حقو، وهو الخاصرة، وهو الخاصرة من الرجل، الخاصرة من الرجل، والرجل له خاصرتان يمنى ويسرى. نعم. وإذا ضاق عن ذلك فشد به حقويك ثم صل من غير رداء. من غير رداء على كتفيك يكفي الإزار، هذا دليل على أنه يكفي الإزار إذا لم تجد غيره، إذا لم تجد غيره يكفي الإزار. نعم. باب من صلى في قميص غير مزرر تبدو منه عورته في الركوع أو غيره. نعم. القميص هو المخيط، القميص هو المخيط، والعادة أنه يجعل له أزرار في الجيب لأجل أن تخفي ما وراءها، فلا يترك الرجل أزراره مفتوحة في الصلاة، لأنه إذا تركها مفتوحة تبدو عورته ولو لنفسه، إذا سجد أو ركع ينظر إلى، لأنه مفتوح جيبه، فيزرره من أجل أن يختفي ما وراءه حتى عن نفسه. وأما إذا كان خارج الصلاة فلا بأس أن يفتح أزراره، وهذا سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله بعض الأحيان، يجوز فتح الأزارير بعض الأحيان، والغالب أنها تزرر أيضا حتى خارج الصلاة، لأن هذا أجمل وأستر. نعم. باب من صلى في قميص غير مزرر تبدو منه عورته في الركوع أو غيره. أي نعم، فلا يجوز هذا، تبدو عورته له نفسه أو لغيره أيضا، هذا حرام ولا يجوز. نعم، يزرر ثوبه. نعم. عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أكون في الصيد فأصلي وليس علي إلا قميص واحد، قال: فزره وإن لم تجد إلا شوكة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. نعم، قال زره، يعني شده بالإزرار، إذا لم يكن له إزرار فلو بشوكة، لو بشوكة، أن تجمعه وتنفذه بالشوكة بدل الإزرار. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم. رواه أحمد وأبو داود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم. نعم. رواه أحمد وأبو داود. نعم. وعن عروة ابن عبد الله عن معاوية ابن قرة عن أبيه قال: حتى نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم. يحتزم بالميم، حزام. يحتزم. نعم. يعني يتخذ حزاما، يلف نفسه ويثبت ثوبه الذي عليه بالحزام أو بالإزرار، ثبته بالحزام أو بالإزرار. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم. رواه أحمد وأبو داود. وعن عروة ابن عبد الله عن معاوية ابن قرة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه، وإن قميصه لمطلق. في رهط من مزينة، يعني جئته مع رهط، في رهط يعني مع رهط جماعة من مزينة قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم مسلمين يبايعونه على الإسلام، ووجد الرسول فاتحا أزاريره. نعم. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه، وإن قميصه لمطلق. قال: فبايعته فأدخلت يدي قميصه فمسست الخاتم. نعم. قال عروة: فما رأيت معاوية ولا أباه. نعم، أدخل لما رأى الرسول مفتوح الجيب أدخل يده فوجد خاتم النبوة الذي في ظهره بين كتفيه عليه الصلاة والسلام، خاتم النبوة، وهذا في جسمه عليه الصلاة والسلام بين كتفيه، فهو لحبه لهذا الخاتم و اطلاعه أدخل يده، انتهز الفرصة أدخل يده ومسه بيده تشرفا به. نعم. قال: فبايعته فأدخلت يدي قميصه فمسست الخاتم. قال: خاتم النبوة يعني. نعم. قال عروة: فما رأيت معاوية ولا أباه في شتاء ولا حر إلا مطلقي أزرارهما لا يزررن أبدا. رواه أحمد. هذا من شدة الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، صار معاوية بن قرة وابنه لا يزرران ثيابهما لا في صيف ولا في شتاء، من شدة الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأولى أنه لا يفتح أزاريره إلا بعض الأحيان، بعض الأحيان في خارج الصلاة أيضا، في خارج الصلاة، أما في الصلاة فلا بد من شد الأزرار. نعم. قال عروة: فما رأيت معاوية ولا أباه في شتاء، معاوية بن قرة يعني، نعم، وما رأيت معاوية ولا أباه في شتاء ولا حر إلا مطلقي أزرارهما لا يزرران أبدا. رواه أحمد وأبو داود، وهذا محمول على أن القميص لم يكن وحده، محمول على أن القميص لم يكن وحده بل تحته شيء. ما إذا كان وحده صار مفتوح الأزارير تبدو العورة، هذا يدل على أن القميص المفتوح الأزارير تحته ما يستر العورة، ولا بد من هذا. نعم. باب استحباب الصلاة في ثوبين وجوازها في الثوب الواحد. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال: أو لكلكم ثوبان؟ رواه الجماعة إلا الترمذي. يعني تجوز الصلاة في الثوب الواحد لأن ما كل أحد يتيسر أن يكون له ثوبان. نعم. رواه الجماعة إلا الترمذي. زاد البخاري في رواية: ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء. نؤجل هذا الحديث للدرس القادم إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض الناس عند السجود تنكشف بعض عورته فهل صلاته صحيحة؟ إذا لم يعلم صلاته صحيحة، أما إذا علم وتركها فإنها تبطل صلاته. إذا علم وكان الانكشاف كثيرا وتركها تبطل صلاته، أما إذا لم يعلم أو كان الانكشاف يسيرا صلاته صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت المرأة تصلي بحضرة الرجال فهل لها أن تغطي وجهها؟ يجب عليها أن تغطي وجهها. أنا قلت لكم المرأة لها عورة عند الرجال وعورة في الصلاة وحدها، أما عورتها عند الرجال فجميع بدنها بما في ذلك رأسها ووجهها وكفاها وقدماها وجميع بدنها، هذا عند الرجال. أما في الصلاة وحدها أو عند نساء أو عند محارم من الرجال وكلها عورة إلا وجهها، انتبهوا لهذا. اختلفوا في الكفين هل يجوز يعني أن تكشفهما؟ لم في خلاف كشفها لكفيها، المذهب أنهما عورة. نعم. في الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل كشف وجه المرأة أمام الأجانب مسألة خلافية معتبرة؟ لا، هي خلافية عند بعض لكنها غير معتبر، الخلاف غير معتبر لأنه مخالف للدليل. والشاعر يقول: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. الخلاف اللي له دليل نعم يعتبر، أما الخلاف اللي من غير دليل هذا ملغى ولا ينظر إليه. الخلاف في الحجاب هذا لا دليل على الخلاف، على يعني الدليل على وجوب الحجاب، أما عدم الحجاب فلا دليل عليه، إنما هي شبهات، شبهات يريدونها أو أدلة مجملة يقطعونها عما يفسرها ويبينها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت قدم المرأة عورة في الصلاة فهل تلبس الشراب عند الصلاة خوفا من أن تنكشف أثناء السجود؟ نعم طيب، لبس الجوارب للمرأة هذا ستر كامل. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول إذا خرجت المرأة إلى السوق أو إلى الشارع فهل الأحوط أن تلبس الشراب حتى لا تنكشف قدمها أثناء المشي؟ نعم كذلك، لبس الشراب على فيه احتياط ستر للعورة للمرأة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم لبس المرأة للحذاء الذي يبرز أصابعها أو عقبها أو عقب القدم بالنسبة لها؟ عند الرجال لا تبرز شيئا، كذلك في الصلاة لا تبرز شيئا، لا الأصابع ولا غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل السراويل أو هل السروال الطويل والفنيلة الداخلية يجوز للإنسان أن يصلي بها؟ من ناحية الإجزاء يكفي هذا لأنه ساتر لعورته، أما من ناحية الجمال والزينة فلا يكفي هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حد العورة بالنسبة للمرأة أمام المرأة؟ كحد عورتها أمام محرمها من الرجال، ما يجوز أن تكشفه عند محرمها من الرجال يجوز أن تكشفه عند المرأة، وما لا يجوز عند محرمها لا يجوز عند المرأة، لأن الله ذكر الرجال المحارم مع النساء، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن وأبنائهن وأبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن، يعني النساء، فما تبديه لمحارمها من الرجال يجوز أن تبديه للنساء، وما لا يجوز لا يجوز أن تبديه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إذا زادت المرأة عن ذراع في ذيل ثوبها هل تكون آثمة بذلك؟ مبالغة. نعم، هذا يكون مخالف للسنة، مخالف للسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول امرأة صلت بالحجاب، الحين العكس، الرجال يسفلون الثياب ويسترون أقدامهم ومواطيهم يجرون ثيابهم مشوتهم، والمرأة تحصر عن ساقيها وعن، يعني بالعكس صارت، بل تكشف ظهرها وبطنها، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة صلت بالحجاب الذي نزل إلى كتفها وبالبنطال، فهل تصح صلاتها؟ البنطال لا، البنطال يبين أحجام جسمها ويفتن بها، لا تصلي بالبنطال ولا تلبس البنطال، البنطال ما يصلح للمرأة لأنه فاتن فيه فتنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما القول الراجح في مسألة الفخذ، هل هو من العورة أو ليس منها؟ نعم، من العورة، الجمهور على ذلك والأدلة تدل على ذلك، لا يجوز كشف الفخذ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من جر إزاره خيلاء، هل يجوز الإسبال بغير خيلاء؟ لا، إذا جره خيلاء فالإثم أشد، وإذا جره من غير خيلاء فهو آثم ومحرم، لكنه أخف من الذي جره خيلاء، وإلى كلاهما حرام، هذا وهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين الالتحاف مع مخالفة الطرفين على الكتفين وبين اشتمال الصماء الذي نهينا عنه في الصلاة؟ بياتي هذا، الذي يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، اشتمال الصماء. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل لبس الشماغ في الصلاة أفضل من كشف الرأس؟ نعم، الجمال هو تغطية الرأس بالشماغ أو بالعمامة أو بالغترة، هذا أجمل، والمسلم يتجمل للصلاة، تجمل، الجمال زائد على ستر العورة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: خذوا زينتكم عند كل مسجد. يقول هذا يشمل ستر العورة ويشمل الجمال، الزينة في الثياب والمظهر والعبادة والجمعة والجماعة أولى أن تتجمل لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال للحسن بن علي: أرني أقبل منك ما كان يقبل، أرني أقبل منك ما كان يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه: فقال بقميصه، فقبل سرته. يقول ما معنى فقال بقميصه؟ يعني كشف. قال هذا من إطلاق القول على الفعل، يقولون هذا من إطلاق القول على الفعل، قال كذا يعني فعل كذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: دخلت المسجد وفيه جماعتان، جماعة تصلي المغرب وجماعة تصلي العشاء، وأنا أريد صلاة المغرب، فما الأفضل مع أيهما أدخل؟ يجب أن تدخل مع اللي يصلون المغرب، إذا كنت ما صليت المغرب تدخل مع اللي يصلون المغرب، ثم إذا سلمت إن أدركت العشاء، أن تريد الجمع، إذا كنت تريد الجمع وسلمت تصلي مع اللي يصلون العشاء ما أدركت وتكمل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندي مبلغ من المال حال عليه الحول، لكن على نصاب الذهب لا تجب فيه زكاة، أما على نصاب الفضة فتجب فيه، فعلى أي النقدين يكون حساب الزكاة؟ نصاب الذهب إذا بلغ النصاب في أحد النقدين يزكيه، ولو لم يبلغ في النقد الآخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: طيبت لباس الإحرام ناسيا، ثم تذكرت أن طيب أو أن تطيب الملابس لا يجوز، فلبستها لأنه ليس عندي غيرها، فما الحكم في ذلك؟ حكم أنك تغسل الطيب، إذا كان في ثوب الإحرام طيب أو أصابه طيب تغسله، تبادر بغسله ولا تتركه، لأن استدامته نوع من التطيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل التعقيب خاص بالجلوس في المسجد لانتظار الصلاة، أم إذا كان في البيت وينتظر الصلاة ويتحراها يدخل في ذلك؟ يدخل في هذا انتظار الصلاة بعد الصلاة، سواء جلس في المسجد أو كان ينتظر الأذان في بيته أو في أي مكان ليذهب إلى الصلاة يدخل. نعم. لكن الذي يجلس في المسجد أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن نقول من السنة في لبس المرأة أن يكون مسبلا؟ هل يجوز أن نقول من السنة في لباس المرأة أن يكون مسبلا؟ مرخى، مسبل يعني مرخى، أنها ترخي. الرجل لا يرخي لباسه، وإذا أرخاه فهو إسبال، أما المرأة فترخيه، وإذا أرخته لا يأخذ حكم الإسبال بل يأخذ حكم الستر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نرى بعض المعتمرين يصلي وهو مضطبع، فما حكم صلاته تلك، وهل ينكر عليه؟ صلاته صحيحة لأنه ساتر لعورته، أما اطباعه في غير الطواف هذا في غير محله، اطباعه في غير الطواف، طواف القدوم أو طواف العمرة، هذا في غير محله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن عورة الأمة من السرة إلى الركبة، فهل هذا في الصلاة فقط أم أيضا بالنسبة للرجال الأجانب؟ كلهم، عورة الأمة مثل عورة الرجل، بين السرة والركبة في الصلاة وغير الصلاة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من يسبل يديه في الصلاة ولا يضم، ويقول إن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ القبض في الصلاة، قبض اليدين في الصلاة سنة، ما هو واجب، ويجوز الإرسال، فيجوز أن يقبض يديه ويجوز أن يرسل يديه وهو قائم، والقبض أفضل، قبض اليدين على الصدر أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل لم يصلي المغرب ودخل المسجد فوجد الإمام يصلي العشاء، فهل يدخل معه بنية المغرب؟ وماذا يفعل إذا قام الإمام للرابعة؟ الأولى أنه يصلي المغرب أولا ثم يدخل مع الإمام فيما بقي من العشاء، هذا هو الأولى له. وإن دخل معه بنية المغرب فإذا قام الإمام للرابعة لا يقوم معه، يجلس ويأتي بالتشهد الأخير، ثم إن شاء سلم لنفسه وإن شاء انتظر الإمام وسلم معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم زراعة الأعضاء البشرية أو وضع الأعضاء الصناعية؟ الأعضاء البشرية إذا وافقت وتبرع بها صاحبها، هذا صادر فيه قرار من هيئة كبار العلماء أنه إذا لم يكن على المتبرع ضرر في جسمه وكان المتبرع له محتاجا إلى ذلك فلا بأس بذلك. نعم. والعضو الصناعي إذا كان يقوم بالحاجة لا بأس، طيب، مثل العصا اللي توكع عليه وتعتمد عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلت المرأة وقد غطت جسدها كما ينبغي، إذا صلت المرأة وقد غطت جسدها كما ينبغي لكن عندما تسجد تظهر قدماها دون قصد منها ويبدو بعض شعرها على ناصيتها، فما حكم صلاتها في هذه الحال؟ إذا علمت بذلك وتركته لم تصح صلاته، وإذا لم تعلم فصلاتها صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ألاحظ في منزلي بعض الأشياء الغريبة التي توحي بوجود جن، حتى إنها تضايق زوجتي أحيانا بالخنق والتضييق، فما واجبي تجاه هذا؟ وهل ينبغي علي أن أغير هذه الشقة أو المنزل؟ إذا غيرتها هذا لا شك أنها أحسن وأبعد لك عن الشكوك وعنه، وإذا لم تغيرها استعمل الورد، قراءة القرآن استعمل الورد، اقرأ سورة البقرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وقال لا تطيقها البقلة يعني الشياطين ما تطيق سماع سورة البقرة، اقرأ سورة البقرة، اقرأها أنت أو أحد. أما الشريط ترى ما يكفي الشريط، لأن القراءة عبادة ولا يؤديها الشريط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة أصاب ثيابها نجاسة وهي عبارة عن بول جارية، فصلت بهذه الثياب ناسية، هل عليها الإعادة؟ إذا كانت ناسية في ثيابها نجاسة ونسيتها وصلت صلاتها صحيحة، على الراجح من أقوال أهل العلم أنها صحيحة، تعبر بالنسيان ولكن تغسلها، تبادر بغسلها للمستقبل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في بعض الدول تبنى مباني كبيرة عبارة عن إدارات حكومية أو مكاتب، وتقام فيها صلاة الجمعة لعدم وجود مساجد حولها، فهل هذا جائز؟ في بعض الدول تبنى مباني كبيرة عبارة عن مكاتب وإدارات حكومية، وتقام فيها صلاة الجمعة لعدم وجود مساجد حولها، هل هذه الصلاة جائزة؟ إذا كانوا مستوطنين من أهل البلد، مستوطنين ولا حولهم مساجد جوامع، يصلون الجمعة في المكان المناسب، العمارات أو غيرها، ولا تسقط عنهم الجمعة. نعم. وكونهم يهيئون مسجد يصلون فيه ويتبرعون به ويقيمونه، هذا لا شك أنه واجب إذا استطاعوا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤذن يغفر له مد صوته، يشهد له، ما هو يغفر له، يشهد له كل ما سمعه. نعم. يقول حفظك الله: فهل هذا يعني أنه كلما زاد صوته في البعد زاد هذا الأجر؟ صوته ما هو صوت المكبر، صوته هو المجرد، هذا المقصود، حديث على ظاهره. نعم، لكن صوته المجرد ما هو بالصوت المكبر، صوت المكبر يسمع من مسافة بعيدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: انتشرت في هذه الأيام عادة انتشرت هذه الأيام عادة بين بعض المصلين، وهي أن الناس يقرؤون المعوذات بعد كل صلاة ثم ينفثون في أيديهم ويمسحون بها أجسامهم، فهل هذا العمل مشروع أو هو بدعة؟ هذا ورد عند النوم، كل واحد يفعله عند النوم مع نفسه، وأما بعد الصلاة يقرأ بدون أنه ينفث ويمسح، يقرأها على أنها ورد، يقرأها على أنها ورد بعد الصلاة. نعم. غيب على أنه رقية، على أنه ورد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: دخلت المسجد قبل أذان الظهر بخمس دقائق، فماذا أفعل؟ هل لي أن أصلي تحية المسجد أم أقف وأنتظر إلى الأذان؟ كان الأذان قريب أنتظر، إذا صار ما يمكنك تصلي الركعتين لأن الأذان قريب انتظر أحسن، لأجل تجيب المؤذن وبعد تصلي تجمع بين فضيلتين. أما إذا كان الوقت واسع ويمكنك تصلي الراتبة وتسمع للمؤذن وتجيبه فهذا أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص احتاج للحطب فجاء في ساعة متأخرة من الليل، احتاج إلى الحطب، حطب، نعم، ايه، فجاء في ساعة متأخرة من الليل فوجد المحلات قد أغلقت، فوجد حطبا خارج محل فأخذ حزمة، وبعد أيام نسي المحل الذي قد أخذ منه، فماذا يفعل في هذه الحال؟ يذهب إلى المحل وينادي من هو صاحب الحزمة التي أخذت من هذا المكان، ينادي لأن راعيها يبي يبحث عنها، ودي تذهب إلى المكان وتعلن هذا، أو تضع ورقة على الجدار تكتبها إعلان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في مسألة المسح على الخفين، هل يجب علي أن أغير الشراب كل يوم وليلة حتى ولو كان نظيفا، أم الواجب أن أغسل الرجلين فقط ثم أعيد لبسه؟ تمسح على الشراب إلى أن تتخرق الشراب وتبلع، ما في مانع، أو كل صلاة له شراب، لا، تمسح عليها ما دامت صالحة للمسح تمسح عليها إلى أن تنتهي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة توفي عنها زوجها وهي تعمل كاتبة على بند، وتمنحها الدولة إجازة 15 يوما فقط، هل لها أن تذهب إلى العمل لأنها بحاجة ماسة لذلك في وقت العدة ووقت الإحداد؟ كانت بحاجة تذهب في النهار، تذهب في النهار فقط، في الليل لا ما تذهب، لكن في النهار تذهب إذا كانت بحاجة إلى العمل للنفقة، ما في مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كنت في حافلة وكاد وقت صلاة المغرب أن يخرج ولم يتوقف السائق حتى نؤدي الصلاة، فصلينا في الحافلة على حسب حالنا، فهل فعلنا هذا صحيح؟ وهل لنا أن نجمع المغرب مع العشاء لأجل هذا السبب؟ إذا دخل وقت المغرب قبل أن تركبوا الحافلة فاجمعوا، وإذا لم يدخل وقت المغرب ودخل وأنتم في الحافلة أخروها إلى العشاء، صلوها إذا نزلتم جمع تأخير، وإذا لم يتمكن هذا ولا هذا صلوا ولو في الحافلة، لكن تتجهون إلى القبلة لأن بإمكانكم التوجه إلى القبلة وأنتم في الحافلة. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أحيانا بعد قضاء الحاجة أشك في خروج قطرات من البول، وعندما أتأكد وأنظر أجد ذلك حقيقة، فهل يجب علي أن أتأكد دائما أو لا يجب علي ذلك، علما بأنني لا أستطيع التأكد أحيانا لكوني في بيت الغير مثلا؟ لا يكون عندك وسواس، إذا تبولت نشف الذكر، كن معك مناديل فاين، نشف الذكر بعد البول ثم تستنجي وتتوضأ، ولا تتوضأ حتى ينشف المخرج وتستنجي ثم تتوضأ. في بيتك ولا في بيت الغير ما في مانع، لأنك ستكون في مكان مغلق وخالي تتصرف. نعم. يكون معك مناديل في جيبك أو في مخباتك وتعمل هذا الشيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يصرف لنا من الدائرة الحكومية التي أعمل فيها يصرف لنا أقلام، فهل يجوز لي أن أستخدمها خارج الدوام؟ إذا كانت الأقلام للعمل وللمكتب لا يجوز لك أن تأخذها لعملك الخاص، أما إذا كانت مبذولة لك أنت أعمل ما في بأس، إذا كانت لا مبذولة للعمل وللمكتب فلا تستعملها لحاجتك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا شاب أريد الزواج، ولكن أبي يمنعني ويقول: حتى يتزوج إخوانك الكبار، علما بأن أحدهما يعمل والآخر له 7 سنين في الدراسة، فهل يجوز لي أن أتزوج مع منع أبي ذلك؟ إذا كنت تقدر على هذا من مالك، تخاف على نفسك فتزوج، تقدر عليه وتخاف على نفسك تزوج. نعم. وليس لأبيك أن يمنعك من هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لقد عقدت على امرأة وشرط أهلها في العقد أن تكمل دراستها، ثم تبين لي أن في دراستها اختلاطا، فطلبت منهم أن تترك الدراسة أو تبدل دراستها فرفضوا فطلقتها، فهل لي ذلك وهل عملي هذا صحيح؟ الطلاق لك أن تطلقها ولو ما فيه دراسة، أنت حر، شئت تمضي وتزوج أو شئت تطلقها إذا ما صلحت لك، لا حرج عليك في ذلك. وإذا كان طلاقك لها لهذا السبب غيرة عليها هذا شيء طيب، طلقها ويرزقك الله غيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم جعل بركة الصرف الصحي ما حكم جعل بركة الصرف الصحي أمام محراب المسجد إذا لم يوجد غير هذا المكان؟ إذا كانت خارج المسجد ما في بأس، إذا كانت خارج المسجد دونها جدار المسجد لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندنا عادة وهي أنه إذا حدث خلاف بين شخصين وتبين بعد ذلك أن أحدهما ظالم، إذا حدث خلاف بين شخصين وتبين بعد ذلك أن أحدهما ظالم فإنه يحكم عليه أن يأخذ غنما ويذهب بها إلى المظلوم ليعفو عنه، فهل هذا الفعل جائز وهذه العادة؟ هذا من الأعراف القبلية ولا يجوز العمل به، يذهبون إلى المحكمة، يذهبون إلى المحكمة الشرعية تفصل بينهم شرعا لا عادة قبلية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الناس يفتح أنوار البيت إذا أراد أن يسافر حتى لا يأتي السراق إلى هذا البيت، فهل هذا الفعل من التعلق بغير الله؟ لا، هذا من فعل الأسباب، بس أنا أخشى أنهم لا شافوا البيت منور زين لهم، يشوفون الحاجات، يشوفون الدراهم، يشوفون هنا. نعم. والله جائز يولعه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الدعاء إذا جلس الخطيب بين الخطبتين؟ نعم، لا بأس، إنما منع الكلام حال الخطبة، أما بين الخطبتين لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يمكن أن نقول بوجوب تغطية الفخذين إذا كانت مثيرة للفتنة كأفخاذ الغلمان وأنه لا خلاف؟ بلا شك، هذا بلا شك يجب، إذا صار فيهما فتنة يجب سترهما وجوبا ولا يجوز كشفهم. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.